نفس يا نفس كم تمادين في الغي وتأتين بالفعال المعيب راقب الله واحذري موضع الأرض راقب الله واحذري موضع الأرض وخاف يوم الحساب العصيب لا يغرنك السلامة في العيش فإن السليم رهن الخطوب كل حي فللمنون كل حي فللمنون ولا يدفع بأس المنون كيد الأريب واعلمي واعلمي أن للمنية وقتا واعلمي أن للمنية وقتا سوف يأتي عجلانا غير هيوب فأعدي لذلك اليوم زادا وجوابا لله غير كذوب إن حب الصديق في موقف الحشر إن حب الصديق في موقف الحشر أمان للخائف المطلوب